الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أصدق الناس لهجة، وكان أصدق الناس لهجة في أهله وفي غير أهله، وكان أشد الناس تواضعا. وذكرنا من تواضعه أنه كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويقوم في مهنة أهله. وبينا من أحواله صلوات الله وسلامه عليه ما يسر الله تعالى ببيانه. كذلك من شمائله شفقته، كان شفوقا بخلق الله، شفوقا بمؤمنهم، كان رحيما بالعالمين. لذلك الله تعالى قال في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحيم بالمؤمن، يدعوه ويبشره، وهو رحمة للكافر كذلك، لأنه عاهد إليه ربه بأنه لن يعذبهم ما دام فيهم، كما قال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن هو رحمة كذلك للكافر، يرحمه من عذاب الله في هذه الدنيا. ومن شفقته صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر والفاقة. صفوان ابن أمية أحد عظماء مكة، في العهد المكي كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يؤذي الموحدين. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على صفوان بن أمية في صلاته، وهو يصلي يخصه بالذكر، يقول: اللهم عليك بصفوان بن أمية، اللهم عليك بالحارث بن هشام، ويعدد من كانوا يؤذون الصحابة في مكة. فلما فتحت مكة ودخلها النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى غزوة حنين، وفتح الله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأصبح في بيت المال مال، أعطى صفوان بن أمية. قال صفوان: والله إن كان محمد لأبغض الناس إلى قلبي، فما زال يعطيني حتى أصبح أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي. وهذا من شفقة النبي عليه الصلاة والسلام، يعطي دعوة لله، ويعطي تأليفا للقلوب، ويعطي دعوة لدينه. أعطى صفوان، وجاءه أعرابي فقال له: يا محمد اعطني، فليس المال مالك ولا مال أبيك. فأعطاه، ثم قال له: يا أعرابي، أتراني قد أحسنت إليك؟ فقال أمام الصحابة كان قولا شنيعا، قال: لا أحسنت ولا أجملت. فتغيظ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى هموا بقتله، فأخذ الأعرابي وأعطاه، ثم أعطاه، فقال: تراني قد أحسنت؟ قال: لقد أحسنت وأجملت. وهذا من شفقته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من شفقة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخاف أن يشق على أمته، ومن ثم قال في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إنما جعل السواك مستحبا ولم يفرضه، لماذا؟ شفقة ورحمة بأمته صلوات الله وسلامه عليه. ولما أتاه رجل يسأله عن الحج: يا رسول الله أفي كل عام؟ سكت. يا رسول الله أفي كل عام؟ سكت. يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إذن ما قال نعم خشية أن يفرض الله الحج في كل عام، ولو فرضه الله في كل عام ما أطاقته النفوس، ولكن رحمة بهذه الأمة لم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام عن كل مرة. كذلك من شفقته صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي ويطيل في صلاته، فإذا سمع بكاء الصغير رق له وخفف في صلاته. إذا سمع بكاء الصغير رق لبكائه وخفف في صلاته، شفقة على الصغير وعلى أمه، شفقة على الصغير وعلى أمه. كذلك من شفقته صلوات الله وسلامه عليه أن أصحابه كانوا يقلدوه في كل شيء، إن صام يصومون، وإن واصل في الصيام يواصلون. المواصلة في الصيام يعني لا يفطر في آخر يومه، إنما يصوم اليوم واليومين والثلاث والأربع ولا يأكل أبدا، ولا يأكل أبدا. فكان الصحابة يقلدوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يطعمني ويسقيني. وهذا كذلك من شفقته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من شفقة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلعن أناسا وكان يسب أناسا، فقال صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه مسلم في الصحيح: أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل يا رب ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. فاهم الكلام ده معناه ايه؟ ممكن واحد منا عند الغضب يأخذه الغضب فيشتم أناسا، بتحدث أم لا؟ بتحدث مع كونه مستقيما. فالناس كان يدعو على أناس وكان يقع في مسبة أناس يشتم أناسا، فقال: اللهم اجعل سبي لمن سببته ولعني لمن لعنته اجعله زكاة له ورحمة. يبقى هو إن دعا للمؤمن دعاؤه زكاة ورحمة، طب وإن دعا على غير المؤمن؟ زكاة ورحمة، اجعلها له زكاة ورحمة. ومن ثم ما سب النبي صلى الله عليه ولا لعن أحدا إلا وقد نهاه الله تعالى عن تعيين الأسماء، فقال الله جل جلاله: ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، إلى آخر الآيات. كان في صلاته يدعو على الكفار وكل واحد باسمه، فنهاه الله تعالى عن الدعاء على المعين. إن أردت أن تدعو على ظالم لا تذكر اسمه، لا تقول اللهم عليك بفلان، فإن هذا نهى الله عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لا مانع أن تقول اللهم لعن الظالمين بدون تسمية، ولا مانع أن تقول لعن الله من سب أباه، لعن الله من سب أمه، لا مانع تقول لعن الله العاق لوالديه، لا مانع أن تقول لعن الله من غير منار الأرض اللي هو بنقل العلامات، لكن لا تذكر أسماء عندما تلعن، لأنك لا تدري العاقبة لك أو له. الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يعلم خواتيم الأعمال، فالأعمال ليست بكثرتها إنما الأعمال بخواتيمها، كما بين النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك من شفقته اغتاظ يوما من قومه لما آذوه، فأرسل الله له ملك الجبال وقال له: يا محمد، إن الله أرسلني إليك، أطلب، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. يعني ما أراد أن تهلك أمته، إنما أراد لها أن تبقى تتناسل، فيخرج من أصلابها من يوحد الله تبارك وتعالى. ولو أمره أن يطبق عليهم جبلي مكة لأطبقها عليهم ولدمرهم، ولكن شفقته صلوات الله وسلامه عليه. واعلموا بارككم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام من شفقته ما كان يكثر الحديث مع الناس، ما كان يكثر الحديث مع الناس، إنما كان يتخولهم بالموعظة. التخول يا جماعة اختيار الوقت المناسب، يعني ما كان يعظ باستمرار، إنما كان يتحين الفرص، إذا ما حانت فرصة يستغلها فيعظ. ومن ثم الصحابة الكرام قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. عارف السآمة معناها ايه؟ الملل. يعني كان يختار الوقت المناسب فيعظ حتى لا يمل الناس حديثه. وهل يمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا لا يمل، ولكن هذه شفقته على أمته صلوات الله وسلامه عليه. ومن شفقته على الأمة كذلك أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلنتعظ ولنتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليشفق كل منا على أخيه وعلى جاره وعلى أهله، ويشفق على نفسه، لعل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا على شفقتنا في القيامة بواسع رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا كلنا، ولا تكن علينا، على طاعتك أعنا، من الفتن والبلايا كلها سلمنا، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا، فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، اشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم ارحم أمواتنا وعوض مصابنا، إنك نعم المولى وخير الناصرين. أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ونصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدرجتين عليه يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.